صوت العرب من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. الإعداد سماح الشامي. التنفيذ الهندسي على الهواء للزميل أشرف أفكار. التقديم محمد عبد الوهاب. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سهرة مع مطرب عربي على موجات صوت العرب من القاهرة. ونجم سهرتنا الليلة المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر. وتستمعون إليه في أغنيات يكفي خلاص، محال، وعصفورة ووردة. عبد الكريم عبد القادر مطرب كويتي لقب بالصوت الجريح، تبناه أكثر من ملحن ومؤلف كان وراء معرفة الجمهور به، من بين هؤلاء الفنان يوسف المهنا الذي لحن له أغنية دينية بعنوان شوقي سعي إلى المدينة، وكذلك من الأغنيات التي قدمها المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر في بداية حياته الفنية ولقت استحسانا كبيرا هي أغنية تكون ظالم، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، وسر الليل يا قمرنا، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر. كانت بداية الملحن الشاب مصطفى العوضي مرتبطة بالفنان عبد الكريم عبد القادر، حيث لحن له أغنية بعنوان خليك معايا في الرأي، وهي المحاولة الأولى له في دنيا تلحين، غناها عبد الكريم عبد القادر ولاقت نجاحا كبيرا بين الجمهور. وبعد نجاح هذه الأغنية جدد الثنائي تعاونهما في أغنية قدمها في بداية السبعينيات من القرن الماضي من كلمات الشاعر يوسف ناصر بعنوان آه يا الأسمر يا زين، قدمت في التلفزيون الكويتي، وكذلك أيضا في الحفلات التي كان يشارك فيها عبد الكريم عبد القادر بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية والمناسبات الرياضية وغيرها. كانت بداية المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر مع الموشحات الدينية، فتعاون مع الملحن عبد الرحمن البعيجان، وتعاون مع الدكتور عبد الرب إدريس في الكثير من مراحل حياته الفنية، كذلك تعاون مع طلال مداح في العديد من أعماله المميزة مثل ألبوم شفتك، والذي حصل به على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة الأسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنية، وهي أغنية جمر الوداع في مهرجان القاهرة الغنائي في التسعينيات، وجائزة أفضل أغنية عن أغنيات شخبارك، وذلك في مهرجان القاهرة الغنائي في العام 1998. تعاون المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر من خلال ألبوم شفتك مع وجوه جديدة من المبدعين من الشعراء والملحنين، هذا إلى جانب تعاونه مع عدد من الشعراء البارزين من بينهم الأمير خالد الفيصل، دايم السيف، الأمير فهد بن خالد، الأمير سعود بن بندر، الأمير محمد بن عبد الله الفيصل، وكذلك في العام 1995 أصدر ألبوما آخر بعنوان آن الأوان، والذي جاء بعد عام ونصف من التحضيرات والجهد الفني المتواصل من أغنيات الألبوم من آل أنا أبيك وحسين الوصايف من فن السامري وغيرها. قدم المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر العديد من الألبومات الناجحة من خلال مشواره الفني، لدرجة أنه كان في بعض السنوات يصدر ألبومين أو أكثر نظرا لتهافت الشعراء والملحنين على صوته الذي يتمتع بمميزات منفردة عن غيره في تاريخ الأغنية الكويتية والعربية، وما زال عطاؤه مستمرا حتى الآن. الآن تستمعون للمطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر في أغنيات يكفي خلاص، محال، عصفورة ووردة. في خلاص منك أنا خدت العبر يكفي خلاص خلاص خلاص عن حبنا ضد النور يكفي خلاص منك أنا خدت العبر لا تعدى بعد اللي صار من الاعتذار لا تتعذر بعد اللي صار جرحي أكبر من الاعتذار دست على جرح صبار التسامح ما بدار دست على جرح صبار ما بدار يكفي خلاص خلاص يكفي خلاص خلاص Thank you. محال محال محال حب المحال ما يصير حب المحال ما يصير محال محال محال أعيش أنا حب خالي من التقدير فكرت أنا

العطر والندى ورقة النسيم وبسمة الهدى لفجرنا الوسيم. العطر والندى ورقة النسيم وبسمة الهدى لفجرنا الوسيم. إشراقة المدى وربنا كريم. إشراقة المدى وربنا كريم. الحمد لك والشكر لك والملك لك يا صورة وردة في حلقة الليلة في برنامجكم سهرة مع مطرب عربي على موجات صوت العرب من القاهرة. وكان مسارتنا الليلة المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر. استمعت إليه في أغنيات يكفي خلاص محل وصورة وردة. أعدت لكم مدى هذه الحلقة الزميلة سماح الشامي. نفذها لكم همسيا عن الهواء الزميل أشرف أفكار. قدمتها لكم محمد عبد الوهاب.